وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. أخبرنا الحاسم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمر قال حدثنا يحيى بن ساسويه قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إن مسألة الكلام والقرآن مسألة كبيرة ولها تفريعات وعليها أمور يترتب عليها من أمور العقيدة مشهورة ومعروفة عند السلف، وكان هذه من الفتن التي حدثت بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة الذين سار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تفضيله. يعني القول بخلق القرآن بأنه مخلوق، ولم يقل هذا إلا من كان متهما في دينه أنه ليس على دين الإسلام، إما يمت إلى يهودية أو مجوسية أو غيرها من الأديان التي هزمت جيوش الإسلام. فكثير من السلف مثل ابن حزم رحمه الله يرى أن هذه مؤامرات على دين الإسلام، لما عجزوا عن مواجهة جيوشه بالقوة المجابهة لجأوا إلى الحيل وأوجدوا المؤسسات الخفية والنظر في عقائد المسلمين ليوجدوا بينهم التفكك، فبدأوا بالعقائد. وأول من عرف بهذا القول الجعد بن درهم، وهو مشكوك فيه هل هو من أهل الإسلام أو أنه يهودي أو مجوسي، كما أنه جاء أيضا في مسألة القدر أمور تدل على هذا. المؤرخين مرة يقولون أنه أول من تكلم به رجل من المجوس يقال له سيسوي الإسواري، وبعضهم يذكر أنه نصراني رجل نصراني، وبعضهم يقول أنه معبد الجهني، ولكن ظاهر أنها كلها هذه مؤسسات تأسست لإفساد المسلمين، كما أن اليوم الوضع نفسه من الكفار يغزون المسلمين بما ينتجونه من صنائعهم وأمورهم، حتى استطاعوا أنهم يدخلوا دعواتهم في كل بيت، فأفسدوا كثيرا من عقائد الأمة، فصار من جراء ذلك هذا القول. ثم تطورت الأمور حتى وصل بعض هؤلاء إلى أئمة المسلمين وقادتهم، وزينوا لهم هذا الشيء وكانوا عليه، فوصلوا إلى شيء من مراداتهم، فامتحنوا الناس وقتلوا جماعة من كبار العلماء الذين أبوا أن يقولوا إن القرآن مخلوق، وكثير منهم وافقهم في الظاهر خوفا من القتل، يعني من باب التقية. وثبت في على الإنكار من ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وهذه المسألة مشهورة جدا فيه. ثم صارت كما يقال حرب كلامية بين أهل الحق وأهل الباطل، مزقت الناس ولا يزال آثارها إلى اليوم في ذلك. فتجد مثلا هذا معتزلي وهذا أشعري وهذا ماتريدي وهذا أنواع متعددة، وكل واحد عدو للآخر. ولهذا طمع بهم العدو فأدرك ما يريد من ذلك، وقسمت بلادهم إلى أن أصبحنا على هذا الوضع الذي لا نحسد عليه. كل ناحية من نواحي البلاد لها حدود ولها نظام، ولها حتى تكون لقمة مستساغة لعدوهم. مزقوهم شر ممزق، والمسلمون على هذا الوضع الذي هم فيه سادرون في ذلك، لا يعرفون ماذا يراد بهم، وهم ينظرون إلى عدوهم ماذا يقول لهم، ويأخذون ما يقترحه أو يأمرهم به على سبيل القبول والاتباع. ولهذا صدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع من قلوبكم المهابة ويقذف فيها الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الواقع. فالأصبح الآن الذي يعني يتكلم في مسائل كبار مقررة في كتاب الله يتهم بأنه شاذ أو أنه خارج عن الجماعة، أو أنه كما مثلا يتكلم بالجهاد وما أشبه ذلك، كل ذلك متابعة لعدوهم، والله المستعان. المقصود أن هذه من أغرب الأشياء، كيف الناس المسلمين يحتاجون إلى أن يقولوا إن كلام الله غير مخلوق؟ لهذا قالوا إن الله لا يتكلم. كيف إذا كان لا يتكلم كيف يأمر وينهى؟ وكيف يرسل الرسل؟ كيف يشرع الشرائع؟ يرسل الرسل وهو لا يتكلم. لهذا الذين هم من أكثر المسلمين يقولون إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه، هل معقول هذا؟ معنى واحد يقوم بنفسه، والمعنى لا يسمع ولا يرى ولا يكتب، ولا سيما إذا كان في النفس كيف يدرك؟ إذا قيل لهم الكتب المنزلة يقول هذه عبارة عن كلام الله وليست هي كلام الله، من المعبر؟ يعني جعل الله جل وعلا بمنزلة الأخرس، تعالى الله وتقدس، الذي لا يستطيع أن يتكلم. فعرف إنسان مراده إما بإشارة أو ما أشبه ذلك فعبر عما في نفسه. هذا الواقع الذي يقولونه. أما الذين قالوا إنه مخلوق فهذا صريح ظاهر لا يخفى، ولكن الالتواء والتعمية هي التي قد تنطلي على بعض الجهل ليس كله. المقصود أنها لا تزال هذه المسألة موجودة بين المسلمين، فالأشاعرة الآن يتفقون على هذا الشيء ويقولون إن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام لفظي حرفي، وهذا ممتنع أن يكون كلاما لله جل وعلا كما يمتنع أن يكون يأكل ويشرب. لماذا تون بأشياء من عجب الأمور؟ لأن الكلام يحتاج إلى لهوات وإلى لسان وإلى حنجرة وإلى حبال صوتية وإلى يعني كلامه، فلو قلنا به لازم أن نقول بهذه الأشياء. فهم جعلوا أصول أنفسهم الأصل وقاسوا رب العالمين على ذلك، فإذا قيل لهم هذا من التشبيه قالوا ذهبوا إلى أمر آخر، قالوا الكلام له حروف مرتبة واحد قبل الآخر. إذا قلت مثلا بسم الله فالباء قبل السين والسين قبل الميم، وهذه إذا تكلمت بها تحتاج إلى وقت، وإذا تكلمت بها فمعنى ذلك أن هذا حدث، ومن كان محلا للحوادث فهو حادث، وهكذا يرمون الذي يثبت كلام الله جل وعلا بهذه الشبه الخزعبلات التي تنتجها أفكارهم ويتركون ما هو واضح جلي. ولهذا ذكر المؤلف هذا الكلام، قال: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون، يعني أنهم يظهرون ما يشهد يظهرون ما يعتقدون، بمعنى يشهد يعني يظهر ما يعتقد أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ونص على القرآن لأننا أمرنا باتباعه وهو الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم فيه أمره ونهيه، وإلا هذا حكم جميع كتب الله التي أنزلها كلها كلامه تكلم به جل وعلا حقيقة، فسمعه جبريل لأن جبريل عليه السلام هو الواسطة بين الله جل وعلا وبين الرسل، فبلغه الرسل البشرية. ويأتون بأشياء يحاولون أنها تكون أدلة لهم من كتاب الله أو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمثلا يقولون إن الله جل وعلا يقول إنه لقول رسول كريم فجعله قول الرسول، فإذا كان قول الرسول فليس قولا لله. فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فجعل الذي في النفس كلام. والعجب أنهم يستدلون ببيت الشعر ويتركون الآيات: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا، يكون هذا دليل على أن الكلام يكون في الفؤاد. ولو أتيتهم بآية من كتاب الله ما قبلوا ذلك. وذلك لأن الله جل وعلا إذا أراد بإنسان فتنة فلا حيلة فيه. فالله جل وعلا يتكلم حقيقة، وهو يكلم من يشاء، والكلام كلامه جل وعلا يتعلق بمشيئته، كلما شاء أن يتكلم يتكلم، فيسمع كلامه من يشاء من رسله ملائكة أو بشرا. كلم آدم بدون حجاب وبدون أن يكون بينه وبينه واسطة، وكلم موسى عليه السلام بدون واسطة، فموسى سمع كلام ربه جل وعلا، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم بلا واسطة لما عرج به إلى السماء. وسيكلم عباده كل واحد منكم كما قال صلى الله صلوات الله وسلامه عليه، لما أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان، كلمه مباشر. وفي الصحيحين قيل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا رأى أنه قد هلك قال: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج إلى الناس يمدها إليهم: ها أمقرأ كتابي، من شدة الفرح، يعني كأن الناس ما لهم هم في ذلك الموقف إلا أن يقرأوا كتابه، استولى عليه الفرح. فالمقصود أنه الكلام كلام الله جل وعلا، وإثباته لأنه يكلم الرسل ويكلم البشر ويكلم الملائكة ويكلم من يشاء، لا حصر له، لا دل فيها. ولكن هؤلاء الضالون جعلوا بينهم وبين الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة حائل يحول بينهم كعادة أهل البدع، فقالوا: الأحاديث أخبار آحاد لا نقبلها ولا تقبل في العقائد، وأما القرآن وإن كان متواترا لفظه فدلالته مظنونة فلا ننظر إليه. إذا ماذا بقي؟ بقي العقل، عقوله. نحن ما كلفنا بالعقول، كلفنا بخطاب الله جل وعلا الذي يرسله مع الرسل، ولكن كل هذا يريدون به الحيلولة بين العبد وبين مصدر الهداية. فمصدر الهداية هو كتاب الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يأمر رسوله يقول: قل إن اهتديت فبما يوحي ربي، بما يوحي إلي ربي. فالهدى اهتداء الرسول بالوحي، فهل يكون اهتداء غيره بغير الوحي؟ لا يمكن. فهذا السبب في قولهم إن القرآن مخلوق، حتى يحول بين الناس وبين طريق الهداية، وحتى يبلبل أفكارهم في عقائدهم في الله جل وعلا. إلا لو مثلا تكلف الإنسان وطلب حرفا واحدا من كتاب الله أو من أحاديث رسوله، وفتش جميع الدواوين سواء في التاريخ أو في الحديث والمسانيد وغيرها، لن يجد حرفا واحدا يدل على ما يقوله هؤلاء كلها، بل يجد آلاف الكلمات التي تبطل كلامه. وقوله وحيه وتنزيله، كل هذه أحيانا يأتي بكلام مترادف وغير مخلوق، لأن المخلوق يكون منفصل عن الخالق، مفعول له، ليس هو فعله، فيجب أن نفرق بين الفعل والمفعول. وقال ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عنده، صرحوا بكفر من يقول بخلق القرآن في مواطن كثيرة من كتبهم، ولكن هذا على من باب العموم. قالوا من قال للقرآن أن القرآن مخلوق فهو كافر، ولكن هل قالوا إن فلان كافر لأنه يقول بخلق القرآن؟ هذا لا تجده إلا قلة. معنى هذا أن الكفر يطلق على العموم وليس التعيين. ومعلوم أن القرآن أنه صفة من صفات الله، لأن الكلام صفة للمتكلم. والشبه التي يريدونها هذه تلزم لكلام البشر. البشر مخلوق وعمله مخلوق، وكذلك الشبهة التي يقولون أنها فيها الحلول، لأن الأصل عندهم، الأصل في الإيمان وما والدخول في الإسلام، أن يعرف الله جل وعلا بأنه واجب الوجود. واجب الوجود عندهم يساوي مثل نقول الغني بذاته وبنفسه عن كل شيء، لا يحتاج إلى شيء، وهذا أوضح من قولهم واجب الوجود، لأن الوجود عندهم واجب وجائز. فالواجب هو الذي لا يحتاج إلى شيء، هو الذي يقوم بنفسه ولا يحتاج في إقامته إلى شيء، فهو مستغن بنفسه. أما الجائز، جائز الوجود، فهو الذي يحتاج إلى من يوجده، وكل الكون لا يعدو هذا. ثم يأتون إلى الصفات فيقولون الصفات لا تخلو من أن تكون أعراض أو تكون جواهر، ولا ثالث لهذا. فالعرض هو الذي لا يقوم إلا بغيره، مثل السواد والبياض والمرض والصحة والجهل والعلم وغير ذلك، والسمع والبصر وغير ذلك. والجوهر هو الذي يقوم بنفسه ويشاهد ويشغل مكان، غير هذا لا يوجد. ثم يقولون إن الله ليس بجوهر ولا عرض إلى آخره. كل هذه بدع، بدع وضلالات صدوا بها عن سبيل الله جل وعلا. فيقولون الذي لا يعرف هذه الأمور ليس بمسلم وهو في النار، هذا صرح به جماعة منه، أنه لازم الإنسان يعرف ربه بهذه الطريقة. فهل الرسل أحد منهم جاء بشيء من ذلك؟ لو تتبع الإنسان مثلا كتب الله جل وعلا الموجودة التي بيننا، مثل التوراة والإنجيل والقرآن، في دعوات الرسل كل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقول انظروا في عقولكم واستدلوا على وجود الله، أن الله جل وعلا أخبرنا عن المشركين كلهم أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وهذا أيضا لا يدخلهم في الإسلام، يعني الإقرار بوجود الله ومعرفة ذلك لا يكفي في دخول الإسلام، لا يكون مسلما أصلا، لا بد أنه يضيف إلى ذلك عبادة الله وحده لا شريك له، وعبادته تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأمره ونهيه لا يكون إلا بواسطة الرسول ولا يكون إلا بكلامه، وكذلك بالإيمان بصفاته وأسمائه، والإيمان بأن المخلوقات هي مفعولاته التي خلقها وأوجدها، ومنها الإنسان نفسه. الأمور واضحة في مثل هذا، لكن إذا نظر الإنسان إلى هذا عرف أن هؤلاء مقصدهم فاسد ومراميهم باطلة، ولهم أغراض يريدون بها صد المسلمين عن الإسلام، هذا في الجملة، ولا يلزم أن يكون كلهم هكذا، كثير ممن ينتسب إليهم مغرر به وظن فيهم الظن الحسن، فالحكم بالكفر يكون في العموم فقط. أما التعيين، إنسان قال مثلا إن الله لا يتكلم بعينه، لا يجوز أن يكفر حتى يبين له وتزال الشبه التي عنده ويعرف الحق، ثم يصر على الباطل، بعد ذلك يصدر عليه الحكم. القرآن هو كلام الله جل وعلا ووحيه الذي أنزله على عبده نزل به جبريل، فجبريل سمعه من الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذه عن جبريل كما قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل، فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا نزل جبريل وجاءه يحرك لسانه به استعجل خوفا من أنه يفوته شيء، فأمره الله جل وعلا ألا يستعجل، وأخبره أنه سوف يجمعه له ويحفظه إياه ثم يبينه له. رأيت في بعض الإجازات أو سمعت في بعض إجازات القرة في هذه الأيام، يعني يقرؤون القرآن بالقراءات التي كما هو معروف، والحمد لله أن هذا فيه يعني اعتناء بالقراءة والقرآن والحفظ، ولكن هذا الذي أقرأ بعضها أعطاه إجازة، يقول: حدثني شيخي فلان، أقرأني فلان وأقرأ فلان، أقرأ كذا وأقرأ كذا، إلى أن قال: أقرأني رسول الله عن جبريل، وجبريل أخذه من اللوح المحفوظ. هل يجوز هذا؟ هذا على عقيدة أهل الباطل أن جبريل ما سمعه من الله وإنما أخذه من اللوح المحفوظ، هذه إجازة لا تجوز. كل هذا تأثر بكتب الكلام والمتكلمين، وقد يكون هذا بدون تبصر في المسألة، يعني أخذها على سبيل يعني حسن الظن بدون أنه يفكر فيها. القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا جاء به جبريل عن الله جل وعلا وهو باللغة العربية كما قال الله جل وعلا: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. إنا جعلناه قرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقوله جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، كلها سواء. الجعل هو التنزيل. وقد احتج الجهمية بهذه الآية، قالوا الجعل هو الخلق. فقيل لهم في كل الموارد، قالوا نعم. قيل إذن كيف تقولون في قوله جل وعلا: وجعلتم الله عليكم كفيلا، يعني خلقتم الله؟ وفي آيات كثيرة في هذا الباب. ثم بين لهم أن جعل أنها تنقسم إلى قسمين: جعل تكون متعدية، جعل تكون لازمة. وكلام العرب في مثل هذا يجب أنه يعرف، والقرآن نزل بلغة العرب. وهم يتصيدون الشبه التي فيها اشتباه على بعض الناس. وقوله جل وعلا: إنه لتنزيل رب العالمين. والتنزيل، هذه الآية تدل أولا على أن رب العالمين هو الذي أنزله، ومعنى ذلك أنه تكلم به وأنه جل وعلا فوق، لأن التنزيل لا يكون إلا من فوق إلى أسفل، فهو فوق السماوات جل وعلا. ورب العالمين الذي يربهم ويملكهم، وهذا من الربوبية، من ربوبيته، يعني تنزيله الكتاب من ربوبيته الخاصة، لأنه جل وعلا له ربوبية عامة على الخلق كلهم، كإيجادهم ورزقهم وإزالة ما يحول بينهم وبين قيامهم بما هيئه لهم جل وعلا. هذا عام الكافر والمسلم وغيره، أما هذا فهو خاص بالمؤمن. ونزل به الروح الأمين، نزل به، نزل به يعني أنه أخذه، أنه سمعه من الله جل وعلا، وليس هو قوله. على قلبك لتكون من المنذرين، لأن الملك يلقيه في روعه وفي قلبه أولا، وقد يشافهه مشافهة كما هو معروف في أقسام الوحي، بلسان عربي مبين. إن الله تكلم بهذا اللسان، اللسان العربي، وهو مبين واضح. فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظه، وحفظه أصحابه، وأصحابه حفظوه من بلغوه من الأمة، وهكذا فتناقلته الأمة أمة عن أمة إلى يومنا هذا، لأن الله تولى حفظه، وهذا من فضله ورحمته، وليس ككتب السابقة توكل حفظها إلى أهلها ثم تضيع. وقوله: هو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمره ربه به بذلك، قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا أعم من أن يكون القرآن فقط، فهو بلغ القرآن والوحي الثاني الذي هو الحكمة والسنة التي تبين القرآن وتوضحه، ولم يترك شيئا أمر به إلا وبلغه صلى الله عليه وسلم. أما قوله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. هنا زالت الشبهة، قال: تنزيل من رب العالمين. ثم قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين. دل على أنه كلامه، وأنه أضيف إليه لأنه يبلغه، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، لكن قد يضاف إلى المبلغ المؤذن. ولهذا جاء في سورة أخرى قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. فهذا غير الأول، فهذا الرسول الملكي وذاك الرسول البشري. إذا كان مثلا كما تقولون قول الرسول، هذا يمتنع أن يكون مرة يضاف إلى البشر رسول البشري ومرة يضاف إلى الرسول الملكي، فدل على أنه أضيف إليه لأنه بلغه يبلغه، والكلام يكون كلام المتكلم المبتدي به والناقل المبلغ، هذا مجرد أنه رسول نقل الكلام. ونحن إذا سمعنا مثل قائل يقول قفا نبكي من ذكرى إلى آخره، نقول ما الكلام ذا لمن؟ هذا كلام امرئ القيس. كما إذا سمعنا قائلا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قل هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو كلام المتكلم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أننا إذا سمعنا من يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول هذا كلام الله جل وعلا. وقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله ممن؟ من الله أو يسمعه من المبلغ الذي يبلغه ويؤديه؟ فقيل كلام الله مع أنه لا يسمعه من الله، لأنه علم أنه كلام الله نزل من عند الله جل وعلا. أما كون مثلا الكلام يحتاج إلى لسان وإلى لهات وحنجرة وشفتين وحبال أصوات وغيره، نقول هذا كلام المخلوق المسكين الضعيف. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن هناك أشياء تتكلم ليست لها هذه الأمور، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هل الجلد له لسان وله لهات وله شفتين وله حنجرة والسمع والبصر وغيرها، والأرض نفسها تتكلم والنار تتكلم وكل شيء إذا، لكن الذي أنطق كل شيء، كل شيء ينطقه جل وعلا إذا شاء. ومن الأمور المشهورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوما كان يخطب على جذع نخلة في مسجده، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما خذ الأرض التي قال للأنصار ثامنوني فيها، كان فيها نخل فيها قبور المشركين يريدها مسجد، قالوا نقدمها لك بدون ثمن، قال لا بد من ثمن. فقطع النخل، قطع النخل وأخذ السحف وحط السقف والجذوع أعمدة، أعمدة مسجد الرسول جذوع النخل وسقفه الجريد، جريد النخل. فكان يستند إلى جذع من هذه الجذوع يخطب. ثم فيما بعد قال لامرأة من الأنصار عندها غلام نجار، مري نجارك أن يصنع لي أعوادا أكلم الناس عليه. فصنع المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما قام عليه ترك الجذع اللي بالمسجد، كلهم سمعوا الجذع حنين كحنين الناقة إذا فقدت ولدها، جذع يابس هامد يحن. نزل صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي كان عليه حتى والتزمه فهدأ، قال لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. هل هذا له لسان وله لهات وله حنجرة وله؟ وكانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلونه وتسبيح الحصى، يقول سبحان الله سبحان الله، الحصى يقول سبحان الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي يقول السلام عليك يا رسول الله. حجر له لسان وله، ولكن هؤلاء مثل هذه الأشياء كلها سدوا النظر إليها، قالوا هذه كلها أخبار أحد كما حتى لا يكون ذلك، هذا ضلال. الشرع كله أخبار أحد لا القرآن كله، قل اللي أتى عن رسول صلى الله عليه وسلم. أما تقسيم الشرع بين أصول وفروع فهذا من البدع، المسلمون ما قسموا الشرع بين أصل وفرع، الشرع كله اللي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يجب أن نقبله، ولا نقول الفرع ما الفروع يمكن أن نقبل فيها أخبار الأحاد، أما الأصول لا نقبل فيها. فهذا التقسيم أول من قال به المعتزلة الضلال، أما أهل السنة فهم برعى من هذا الشيء. وقوله: هو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يقول: فكان الذي بلغه كلام الله تعالى. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ هذا يظهر أنه رواه بالمعنى، وكان صلى الله عليه وسلم في أيام الموسم يمشي على قبائل العرب ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. هذا مشهور في سيرته صلوات الله وسلامه عليه، وكان عمه يتبعه ويقول: لا تصدقوا فإنه كاذب. عمه أبو لهب الذي أخبر الله جل وعلا أنه سيصلى نارا ذات لهب، سمي أبا لهب لأجل هذا. وهو الذي تحفظه الصدور، يعني أنه أن القرآن مهما تصرف فيه بالحفظ والكتابة والتلاوة، وإنه هو كلام الله، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليست الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فحروفه ومعانيه هو كلامه جل وعلا. وإذا كتب أو حفظ أو تلي لا يختلف ذلك. ومعلوم أن الكلام أنه له وجود في المصحف، ليس كوجود الطعام أو الشيء الذي قلت الطعام في الإناء، غير أن تقول الكلام في الكتاب، هذا له وجود وهذا له وجود. الكلام يكتب حتى ينطق به بالحروف، وهذه مسألة أخرى يعني، وظل فيها من ظل حتى قالوا إن القرآن حل في المصحف، هل هذا صحيح ولا لا؟ هذه الحروف مكتوبة، هذه حروف القرآن مكتوبة في المصحف، وليس القرآن حلا في المصحف، فهو كلام الله جل وعلا، ولهذا قال إنه كتب أو حفظ أو تلي فهو كلام الله جل وعلا، ولفظه ومعناه. كل هذه أمور واضحة والحمد لله. وهذه المسألة صارت الآن يعني كما هو معروف يكتب، بعض الناس يقول لا حاجة إلى ذلك، ولكن ماذا من كثير من الناس والكتب مملوءة بهذا الشيء، فقد يحتاج الإنسان إلى هذا، وقد يثار عنده شبه في ذلك ويكون على بينة. والاستدلال يجب أن يكون بكلام الله، لا بكلام ابن خزيمة ولا بكلام ابن مهدي ولا بكلام الطبري ولا بكلام الإمام أحمد، ولكن هؤلاء يقولون بما قاله الله وقاله رسوله، فيهتدى بما بينوه وقالوا به أنه يعني أمر واضح في هذا. ومن قال في المخلوق فهو يقول كافر بالله العظيم. هذا بالنسبة للكلام. أما بالنسبة لللفظ ولفظ مخلوق أو غير مخلوق فهذه مسألة أخرى. هل يجوز أن يقول الإنسان لفظي بالقرآن غير مخلوق أو لفظي فيه مخلوق؟ يتلفظي هذا لا يجوز، لأن هذه فيها إجمال، فيها اشتباه. لأنك إذا قلت لفظي فلفظ هذا مصدر يحتمل أن يراد به الملفوظ المتلو المقروء، ويحتمل أن يراد به التلفظ الذي هو حركة اللسان والصوت الخارج من الحنجرة. فحركة اللسان وحركة الشفتين والصوت مخلوق، ولكن المتلفظ به المتلو المقروء ليس مخلوق، هو كلام الله. فإذا سمعت القارئ فنقول الصوت صوت القارئ وصوته مخلوق، أما الكلام فهو كلام الباري جل وعلا غير مخلوق، فهو صفته. الكلام صفة المتكلم. فلما كان فيه هذا الاشتباه منع الأئمة من التلفظ به أو القول به. إن الكلام لا يجوز إذا كان يشتمل على حق وباطل أن يطلق هكذا، يجب أن يفصل ويبين حتى لا يلتبس الحق بالباطل. ومثل ذلك كثير في كلامه. إذا قالوا مثلا إن الله جل وعلا ليس بجسم وليس بجوهر وليس بعرض وليس وليس، هل نقرهم؟ نقول نعم، أو نتوقف ونقول ماذا تريدون بالجسم؟ ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون بالجسم الذي يقوم بنفسه ويشغل مكانا، أو تريدون بالجسم البدن المكون من اللحم والدم والعظم؟ إن كنت تريدون بالجسم المركب فهذا باطل، فالله لا يكون كذلك. وإذا كنتم تريدون من الجسم أنه الذي يكون في مكان يشغل مكان ويقوم بنفسه هذا لا يقر، لا نقركم على هذا. ولكن اللفظ باطل ومردود، والمعنى يجب أن يبقى لله جل وعلا، ويجب أن نعبر عن المعنى بالألفاظ الشرعية لا بالألفاظ البدعية. هذا الطريق معهم، قالوا لهم هكذا. وهكذا إذا قال إن السمع والبصر أو لأنها عرض، قل ماذا تريد بالعرض؟ تريد العرض الذي يعرض ويزول وينتهي، أو أنه الذي لا بد أن يقوم بمن يضاف إليه فيكون صفة لذلك؟ فإن كنت تريد هذا فنقول نعم، ولكن لا يجوز أن نقول أنه عرض، يجب أن نقول أنه سمع وبصر وصفة، فيؤخذ المعنى الصحيح ويرد اللفظ الباطل. وهكذا يقال لكل مبتدع بهذه الأشياء. وهذا السبب في كونهم قالوا من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قد أشكل هذا على بعض العلماء، حتى قال ابن قتيبة رحمه الله في كتابه اللفظ، له كتاب اسمه اللفظ، قال ما أظن هذا يثبت عن الإمام أحمد، لأنه ما فهم مراد الإمام أحمد. والبخاري رحمه الله ابتلي بهذه المسألة ورمي ظلما بأنه يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، ما كان يقول ذلك رحمه الله، ولكن حسد وقيل له هذا القول من أحد الأئمة الكبار الذين كانوا من مشايخه، وألف كتابه الذي سماه خلق أفعال العباد. لما جاء هذا المسألة قال إنهم لم يفهموا كلام الإمام أحمد لدقته وخفائه عليه، قالوا كذا وكذا إلى آخره. المقصود أن الكلام إذا جاء مجمل لا يجوز قبوله ولا رده، يتوقف فيه، فإن كان الإنسان يعرف المعنى فصل فيه ورد الباطل وقبل الحق، وإن كان لا يعرف يقول هذا ما أعرفه ولا أقره ولا أنكره حتى يتبين لي، حتى يسلم، يعني لا ينكر الباطل حقا أو يصدق بباطل. كذلك قال هذه يعني المسألة التي يقول الإمام ابن جرير رحمه الله ليس لنا فيها سلف نأخذ عنه إلا الإمام أحمد، وفي كلام الشفاء وفيه الهدى، وهو إمام متبع، لأن الله جل وعلا ثبته على الحق وجعله حجة على أهل الباطل. طيب، يعني هذه خلاصة هذا الفصل، هنا نتجاوزه لأنه الحمد لله واضح ما فيه إشكال. نعم. قال رحمه الله: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله فيها أشياء كثيرة تلتك في هذا الفصل والذي قبله، كيف يعني هذا؟ هل يكون هذا من النسخة ولا غير النسخة ولا؟ في آيات متعددة في هذا والذي قبله، ما ليست هي موجودة هنا. هذا يقول: إليه يصعد الكلم الطيب، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم، أأمنتم من في السماء؟ غير موجودة عندك، كيف تكون هذه محققة؟ والفصل الذي قبله نفس الشيء، في آيات كثيرة ما يوجد حتى في الحاشية ما أصدق. الفصل الذي قبله في هذا فيه عدة آيات لم تذكر عندك، وكلاما أيضا محذوف، كلاما للمؤلف نفسه محذوف. نعم. هذا غريب، هذا من الغريب، يعني التصرف في كتب العلماء هذا من أسوأ ما يكون، إن هذه رسالة علمية تكون كذلك، يعني أقل الأحوال أن يشير إلى النسخ الأخرى يقول في نسخة كذا وكذا، ما نسكت كذا بس يحذف نسكت، هذا معناه تخريب للكتب، شاد للكتب. الله المستعان، ما مشكلة أن نسخ الكتب العلم بهذا الشكل. نعم.

قوله جل وعلا الرحمن على عرش استوى سورة طه. باقي كله ذكر بعد خلق السماوات والأرض لفظة ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفع، يعني الأمر كله يدبره وهو على عرشه ويتصرف فيه كيف يشاء في تخوم الأرض وفي كل مكان وهو على عرشه تعالى وتقدس. وكذلك قوله جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ترونها، هل ترونها عائد للسماوات أو عائد للعمد؟ إذا السماوات لأنها ليس لها عمد، يعني أن نرى السماء أنها ليس لها عمد. ثم استوى على العرش، والعرش في اللغة هو سرير الملك الذي يجلس عليه، هذا في لغة العرب. قال الله جل وعلا في قصة سليمان عندما تفقد جنوده وطيوره ودوابه لم يجد الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد كان من الغائبين، لا أعذبن أو لا أذبحن أو لا يأتيني بإيش سلطان، يعني بحجة. فمكث غير بعيد جاء يعني بحجة وبلاء عجيب، صار يخاطب سليمان يقول أحطت بما لم تحط به، كيف يعني؟ هي العلم، من كان عنده علم كله قوة. أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. عرش يعني أنها تجلس عليه، فهذا هو العرش في اللغة. هو سمي عرش لأنه أعلى المخلوقات وفوقها كلها، وليس فوق العرش إلا رب العالمين تعالى وتقدس، فهو مستوى عليه. والاستواء في اللغة العربية عبر عنه السلف بأربعة تعبيرات كلها مترادفة. قالوا الاستواء هو العلو، وقالوا هو الاستقرار، وقالوا هو الارتفاع، وقالوا هو الصعود. هذه كلها رويت بالأسانيد عن السلف ومعناها واحد، وكلها يبينون بها معنى لفظة الاستواء مع أنها واضحة لا إشكال فيها. أما تفسير الاستواء بالاستيلاء فهو تفسير باطل لغة ومعنى. يعني سئل ابن العربي هل تأتي استوى بمعنى استولى؟ قال هذا لا يوجد في لغة العرب، لا وجود له في لغة العرب. ما عدا يسأل زجرة ليس لهذا معنى أو وجود، فهو مبتدع. الاستواء يقول ابن القيم إنه الاستيلاء كلفظة اليهود نون اليهود التي قيل لهم وقولوا حطة فقالوا حبة حنطة، يعني بدلوا اللفظ بلفظ من عندهم. يدخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوه يزحفون على مقاعدهم ويقولون حبة حنطة. هم جبلوا على المخالفات والعناد والكبر والمقصود أنه أراد الله جل وعلا منهم أن يدخلوا من حنين، يدخلوا الباب ركع، فخالفوا في الفعل وفي القول. وهؤلاء نفس الشيء، خالفوا قول الله جل وعلا قاصدين لذلك، فبدلوا هذا التبديل، ولكن هذا تبديل من أفكارهم وليس تبديلا لكلام الله جل وعلا. فكلام الله ثابت أنه الاستواء، فالاستواء غير الاستيلاء. ولا يقال استولى على كذا إلا إذا كان مغالبا عليه. قال استولى على البلد لأنه كان بيد غيره أولا. الله جل وعلا لا يغلب أحد، تعالى الله وتقدس. على كل حال هذا أمر واضح، وهو يدل على العلو، على علو الله، بل هو صريح في ذلك أن الله فوق، وعلوه جل وعلا أمر فطري، أمر فطري فطر الله عليه عباده، فكل داع يدعو يمد يديه إلى السماء يسأل ربه من فوق، ما يمكن أنه يلتفت تحت ولا يمين ولا شمال يبحث عن ربه تعالى وتقدس إلا إذا كانت فطرته مغيرة ومبدعة، لأن الفطر تغير وتبدل، يغيرها المربي والمعلم، يغير الفطر. وما ذكره عن الإمام مالك أم سلمة قبل الإمام مالك، وكذلك شيخ الإمام مالك روي عنه هذا، ولكن ما ذكره شيخ الإمام مالك ربيعة، فإنه روي عنه أنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والإمام مالك ذكر ما ذكره شيخه، وهو أمر يعني كما يرى، حتى أن هذا روي مرفوعا ولا يصح ولا يثبت، وروايته عن أم سلمة أيضا ضعيفة، ولكن المعنى صحيح، المعنى ثابت وصحيح. فالاستواء معلوم، معلوم أي مش معلوم، معلوم معناه ولا معلوم لفظه؟ معلوم مروده كما يقوله الجهمي، والمعروف معلوم مروده في الكتاب، ما هو هذا المراد؟ معلوم معناه أنه العلو والارتفاع، هذا المقصود. والكيف مجهول، الكيف مجهول للخلق، والكيف هي كيفية الاستواء، على أي حالة استوى كذا وكذا، هذا مجهول. لماذا؟ لأن هذا ما نحتاج إليه، ولأنه لا يمكن معرفته إلا بالمشاهدة، هذه ممتنعة، لا أحد يحيط بالله جل وعلا. وكذلك القياس لو أمكن، والله ليس كمثله شيء، هذا يقاس عليه، تعالى الله وتقدس. فإذا طريقا نقول إنه معلوم المعنى، وهو الارتفاع والعلو والاستقرار على الشيء والصعود إليه، أو معلوم في اللغة، هذا المقصود، مقصود الإمام مالك وغيره من السلف. والكيف مجهول ولا يجوز السؤال عنه، السؤال عن الكيفية بدعة، والبدعة ضلالة يجب أن ترد، فهي يراد بها التعمية أو الاستشكال أو التلبيس على الناس أو غير ذلك. فهذا مقصود الأئمة في ذلك، ومقصودهم بهذا اتباع كتاب الله جل وعلا بدون أن ينظروا إلى أقوال هؤلاء الضلال. وقوله أنه علته الرحضة، الرحضة يعني العرق، صار يتصبب عرقا، وهذا يدل على خوف الإمام مالك رحمه الله، ولأن هذا الرجل جاء ببدعة منكرة، لأن الاستواء واضح والسؤال عنه يدل على أن فيه مرض، يعني أو في قلبه مرض، أو أن له غرض خبيث، هذا السبب. ولهذا قال لا أراك إلا رجل سوء، فأمر أن يخرج من مجلسه، فهذا يعني فيه إنكار البدع والغلظة على أصحابها وعدم مجالستهم وعدم إقرارهم على الشيء. قال نجادلها ونخاصمها، إن المجادلة في مثل الأمور الواضحة هذه لا يجوز أصلا، وقد يكون سببا لنشر الباطل. قول الإمام ابن المبارك رحمه الله: نعرف ربنا فوق سبع سماوات، على العرش استوى بائنا منه، بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا يعني في الأرض، يعني أنه في كل مكان. وقوله بائن من خلقه، هذا جاءت الكلمة هذه عن عدد من السلف، ومعنى البينونة يعني أنه ليس مختلط في خلقه، تعالى الله وتقدس، فهو فوق عرشه ولا يخفى عليه شيء مما يقوله العباد أو يعملونه، وكلهم في قبضته وإحاطته. وسيأتي أن الاستواء لا يخالف المعية، فهو على العرش وهو مع خلقه، وليس معنى المعية العلم فقط، المعية الاطلاع والسمع وإحاطة، وأنهم بقبضته وعلمه محيط بكل شيء تعالى وتقدس. ولكن السلف عبروا بالعلم فقط لئلا يتوهم أنه مختلط في خلقه، تعالى الله وتقدس، قالوا معهم بعلمه، بعلمه وسمعه وإحاطته. وقوله بائن من خلقه، يعني هذا لما بلغ الإمام أحمد رحمه الله قول ابن المبارك قال: وهو كذلك عندنا. ثم هذا أخذ منه أيضا ما ذكره الدارمي في رده على الجهمية، أن الله جل وعلا يقول إنه ليس أنه له حد، ولكن حد لا يعلمه إلا هو، ومعنى حد هو معنى بائن من خلقه. وجاء عن بعض السلف أنه لا حد، ليس له حد، فإذا قال ليس له الحد يكون حد يعلمه الخلق لا يعلمون ذلك، لأنه جل وعلا لا يحاط به تعالى وتقدس. وقوله أنه قد استوى، قد استوى يعني حسب ما أخبرنا ربنا جل وعلا في ذلك. وقوله أنه استتاب فإن تاب ولا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى، إذا ألقي على المزبلة يؤذي الناس، والمسلمون المسلمون ولا المعاهدون. فالمقصود أن هذا معناه أنه تقليل في هذا الأمر، والحكم عليه بالكفر والردة، لأن الذي يقتل هو المرتد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك دينه فاقتلوه، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. وقوله كان ماله شيئا، الشيء يعني أنه يكون في بيت المال ولا يأخذه ورثته، الفيء الرجوع، فاء إذا رجع، وذلك لأن الأموال محرمة على الكفار لا تحل لهم بكفرهم، هذا إذا أخذها المسلمون قيل فيء، يعني أنها رجعت إلى مكانها، فاءت رجعت إلى مكانها. إن الله جل وعلا جعل الرزق ليتقوى به على عبادته، فإذا كان يتقوى به على معاصيه فهو عاص من جهتين، من جهة أفعاله ومن جهة أكل رزق الله جل وعلا يتقوى بها على محاربة دينه ومحاربة عباده، والكفر يتضاعف. وهذا رواه البخاري: إن المسلم لا يرثه، لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، ولا توارث في أصحاب دينين مختلفين. وما ذكر عن الشافعي يقول مسألة عشق الرقبة، يقول مسألة عشق الرقبة المؤمنة هي كفارة، أنه لا يصح التكفير بالكافرة، هذا لأن الله شرط ذلك، يقول فتك رقبة المؤمنة. والحديث هذا الذي ذكره رواه مسلم في صحيح، حديث المرأة، حديث معاوية السلمي، وكان لي غنم في الجاوية، يعني مكان قرب أحد، وفيها جارية لي، فطلعت عليها يوم وجدت الذئب قد أخذ منها شاة، وأنا رجل من بني آدم فأسف كما يأسفون، فصككتها يعني لطمها في وجهها، ثم ندم، قلت فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأعظم ذلك، فقلت يا رسول الله ألا أعتقها؟ فقال بلى ائتني بها. فجاء بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، يعني اكتفى بكونها أثبتت ربها في السماء وأنها آمنت بالرسول. وهذا معناه في العتق، في عتق الرقبة، أن المؤمن، أن الإيمان في عتق الرقبة يكتب به بذلك، لكن ليس هذا الإيمان الذي ذكره الله جل وعلا في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان في العتق غير الإيمان الذي يكون محققا، ويكون الإيمان يقتضي وجل القلب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند ذكر آياته، يعني يعمل بها ويؤمن بها فيزداد إيمان، يكتب به بذلك. ومثل هذا الإيمان في التواتر، في التوارث، يكفي هذا ظاهره فقط بدون باطنه، ولهذا يتوارث المسلم مع المنافق، دام يرث المنافق والمنافق يرثه، دام انه اظهر الاسلام يكون له هذا الحكم. وهو يدل على علو الله جل وعلا وجواز الاشاره الى الله، يقول اين الله والسؤال عن هذا. وكثير من الناس اهل البدع يعيبون على أهل السنة، يسمونهم الأينية، يعني إنهم يسألون يقولون أين الله. كل إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، ولا عيب علينا في ذلك، العيب على من ينكر. هذه مسألة الاستواء، مسألة يعني الإشارة، أن تصح الإشارة إلى الله جل وعلا فوق، ويصح السؤال أن يسأل نقول أين الله، والجواب أن نقول أنه في السماء، والسماء المقصود بها العلو، وليس السماء المبنية أنها تحويها أو تحيط به تعالى الله وتقدس، هذا لا يكون، إن الله لا يحاط به تعالى وتقدس، لا يحويه مكان. وقوله إن يقول هؤلاء الذين إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا إلى آخره، أصل هؤلاء المعتزلة الذين أوجدوا لهم أصولا استنتجوها بعقولهم، هذا باطل، بدل ما يأخذونها من كتاب الله. ولهذا كثر الخلاف بينهم وكثر التفرق، إن كل واحد يأتي بحجة تبطل حجة الآخر فيفارقه، هذا شأن أهل البدع، وليس هذا خاصا بالمعتزلة، كل أهل البدع بهذه الصفة. قوله قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن يجب أننا نهتدي بالوحي ونأخذ به ولا ننظر إلى كلام أهل البدع. أما قصة خالد بن عبد الله القسري تضحيته بالجعد بن درهم فقد رواه البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد، ورواها كذلك في التاريخ وغيرها وهي ثابتة، وإنكار ذلك لئلا يعني يثبت كونه قتل هؤلاء. وهذا خالد بن عبد الله القشري سماه العلماء قصاب الزنادقة لأنه لم يقتصر على هذا، قتل عددا، ولهذا كان أهل الأدب الذين يريدون أمور باطلة يعيبونه ويرمونه بأشياء هو بريء منها، ويقولون أنه أمه نصرانية وأنه بنى لها كنيسة إلى آخره، وكل هذا كذب وإلباس على لسبب أنه قتل هؤلاء المجرمين. وما أكثر الباطل الذي يرمى به أهل الحق من قديم الزمان. والله المستعان. شكرا. قال رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير سن وما عندهم يعني عمل خلاص بس يريدون الحكم. نقرأ ولا نستمر ولا خلاص انتهي؟ ها؟ خلاص يكفي. Thank you.